رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. هذا الباب فعلا كما قال النووي رحمه الله هو باب يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختم به، ويجمع كذلك صفة الركوع والسجود إلى غير ذلك. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. نعم، كان يستفتح صلاته بالتكبير، يبدأ صلاته بأن يكبر، يقول الله أكبر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ولا يجزئ إلا التكبير، بخلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة كان يقول أي كلمة مشعرة بالتعظيم تجزئ في الصلاة، فلو قال بدل الله أكبر قال الله أعظم يجوز عنده، والصواب قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فاتحة الصلاة التكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتحريم الصلاة أنه دخل في الصلاة التكبير، كبر دخل في الصلاة، فيبدأ صلاته بالتكبير. ومر بنا صفة التكبير وأخطاء الناس في لفظ الله أكبر، ومتى يكبر، كيف يرفع يديه في تكبير الإحرام، مر في أبواب متفرقة. لكن هنا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين. طب قبل الحمد لله رب العالمين ما في شيء؟ لا، في دعاء الاستفتاح، أليس كذلك؟ قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. القراءة، يقول الطيبي رحمه الله قولها والقراءة أي يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة فيقرأها ثم يقرأ السورة بعدها، وذلك لا يمنع من أنه قد دعا دعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح في العرف لا يقال عنه قراءة، دعاء الاستفتاح لا يقال عنه قراءة، فهي ما ذكرت دعاء الاستفتاح هنا، دعاء الاستفتاح ذكر في أحاديث أخرى، لكن الشيء الظاهري في الصلاة ذكرته، الظاهر اللي هو التكبير ثم بعد ذلك القراءة. كان يدعو دعاء الاستفتاح، نعم، لكن من أدلة أخرى. فالطيبي يقول قولها أنه كان يبتدئ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح قبل القراءة، ويبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. إيش الحمد لله رب العالمين؟ يعني سورة الفاتحة، اسم للسورة، سورة الفاتحة، هذا المقصود هنا، يبدأ والقراءة بالحمد لله رب العالمين. في حديث أبي سعيد ابن المعلى في البخاري قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد، فذكرت يعني قلت: يا رسول الله، أنت قلت لي ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد وأنت لا ستخرج، فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني القرآن العظيم الذي أوتيته. إذن الحمد لله رب العالمين اسم لسورة الفاتحة، فيجوز، والسورة أحيانا تسمى بأول آية فيها، قول سورة قل هو الله أحد، سورة لا أقسم بيوم القيامة، فهنا قال سورة الحمد لله رب العالمين، يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الفاتحة. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، فنص أن الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين، أن الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين. لكن يا إخوة، يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما يقول؟ هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني يجهر بها ولا ما يجهر؟ عائشة تقول كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن هل يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه مسألة أخرى. هل يفتتح بالبسملة أو لا؟ يعني يجهر بها ولا لا يجهر؟ مر بين الكلام، قلنا المختصر الصواب أن الإمام يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: أنا صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. لا يعني أنهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يذكرونها لكن سرا. وهناك فرق بين أن نقول أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وفرق بين أن نجهر بها من القرآن في الصلاة، أن نجهر بها في الصلاة. يعني مالك وغيره يقول بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. الشافعي وغيره يقول لا، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وهذا الذي ذكرناه وذكرنا الأدلة عليه، أنه عد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. مالك، الإمام مالك، يقول لا، ليست آية من الفاتحة. فاللي بيقولوا آية من الفاتحة، نعم آية من الفاتحة، نعم نقر بها، لكن هل يجهر بها ولا يسر؟ مسألة أخرى. فالأصل أن يسر بها، هكذا السنة، أن يسر بالبسملة، أن يسر بها. فكانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر، عمر، النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهرون، هذه السنة، وهذا الأقرب للصواب. ولكن قال ابن القيم رحمه الله: إذا ظهر في الناس من يظن أن البسملة ليست آية من الفاتحة، عند ذلك الإمام يجهر بها أحيانا، يجهر بها أحيانا. فإذا التبس على الناس مثلا قالوا: شيخ أنت بتقرأ الحمد لله رب العالمين مباشرة، ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة، إذا بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة. نقول لا، هي آية من الفاتحة، لكن نقرأها سرا، نسر بها. فإذا ظن بعض الناس هكذا فعند ذلك يجهر بها أحيانا، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وعدنا هذا وذكرنا التفصيل في هذه المسألة. تقول عائشة: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ما معنى لم يشخص رأسه ولم يصوبه؟ لم يشخص رأسه أي لم يجعله مرتفعا، إذا ركع في الركوع لا يجعل رأسه مرتفعا في الركوع، ولم يصوبه أي لم ينكسه من التصويب، وهو الإنزال إلى الأسفل، ومنه الصيب له المطر لأنه ينزل من السماء. فقال لم يشخص رأسه، يعني ما بيرفع رأسه في الركوع، وهو راكع الرأس ما يجعله مرتفعا، ولم يصوبه يعني لا يجعله نازلا كثيرا للأسفل. إذن ماذا يفعل؟ السنة أن يسوي ظهره بحيث يستوي الظهر مع الرأس في الركوع، يستوي الظهر مع الرأس، فيكون الظهر مع الرأس مستويين، الظهر مع الرأس في استواء. إنه يرفع رأسه عن الظهر هذا في خلاف السنة، إنه ينزل رأسه عن الظهر كذلك خلاف السنة. والسنة ألا يشخص رأسه لا يرفعه، ولا يصوب رأسه يعني لا ينزله للأسفل. هذه هي السنة، هذه هي السنة. فإذا أراد العبد أن يعتدل في الركوع هذا هو تمام الاعتدال في الركوع، في الركوع في ركوعه هذه صفة الركوع الصحيحة. والأصل أن يكون ظهره مستويا. بعض الناس إذا ركع يكون ظهره محدود وهذا خطأ، وبعضهم هيك ظهره كذلك خطأ، يعني ما يكون الظهر نازل ولا يكون الظهر محدود. الأصل أن يكون مستويا، أن يكون الظهر مستويا والرأس كذلك معه، يكون الرأس كذلك مستويا مع الظهر، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك يعني بين الإشخاص والتصويب، بحيث يستوي الظهر والعنق كالصفحة الواحدة. وفي الركوع ينظر أين المصلي، موضع سجوده، ينظر موضع السجود وهو راكع، ينظر موضع سجوده. قالت رضي الله عنها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، حتى يعود كل عضو إلى مكانه. هذه السنة، لما ترفع رأسك من الركوع ما تعجلش. كثير من الناس والله تنظر لصلاته تحكم أنت من النظر أن الصلاة باطلة. ما نوزعش حسنات وسيئات، لا نوزع الحسنات وسيئات، لكن بالقياس السنة بتقول هذا الإنسان صلاته باطلة، بيقول أعد صلاتك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء بصلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما يكاد يرفع رأسه من الركوع حتى يسجد، ما استوى قائما. فارفع، ارفع رأسك من الركوع حتى تستوي قائما، لم يسجد حتى يستوي قائما. اعتدل من الركوع، رجع كل عضو إلى مكانه، هو بده يقول الأذكار: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات ملء الأرض، الأذكار الكثيرة، أذكار كيف سيقوله متعجل؟ أنت أحيانا مع الناس تجزم أنه ما قال ولا ذكر، ما قال حتى ربنا ولك الحمد. لا، اجعل كل عضو يرجع لمكانه، استوي قائما في القيام. وكذلك الثانية: كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، اللي هي الجلوس بين السجدتين، لابد من استواء الظهر فيه. أما أنه والله قام من السجود ما أدرك الجلس حتى سجد مطمئن، باطل الصلاة، لا تصح. لأن من أركان الصلاة الاطمئنان يا أخوان، من أركان الصلاة ركن الاطمئنان في الركوع في السجود، الاطمئنان ركن من الأركان. فمن لم يطمئن في صلاته فصلاته باطل، باطلة. ولذلك إذا خاص الركنين، أنا بقول خاص هذين الركنين، في تعجل عند الناس، الرفع من الركوع والرفع من السجود، يعني الجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع الاعتدال من الركوع، في تعجل يعني لا يستتم قائما، وكذلك إذا سجد وجلس بين السجدتين لا يستتم جالسا، لا ينبغي أن يستتم جالسا حتى تصح الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يقول، أي عليه الصلاة والسلام، في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية. هذا فيه حجة لجمهور أهل العلم رحمهم الله، أو لجمهور أهل الحديث رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أحمد، أن التشهد الأول واجب وأن التشهد الأخير كذلك واجب. التشهد الأول واجب، وذهب الإمام أبو حنيفة أن التشهد الأول والتشهد الأخير سنة، والشافعي قال الأول سنة والثاني واجب، لكن مذهب الإمام أحمد وهذا الأقرب للصواب: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. إذا صلى يعني في التشهد الأول والثاني، التشهد الأول واجب والتشهد الثاني واجب كذلك، التشهد الأول واجب، فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة على الصحيح، الصلاة باطلة. التشهد الأول إذا تركه عمدا الصلاة باطلة لا تصح، إذا تركه سهوا فإنه يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. التشهد الأول إذا تركه سهوا يجبر بسجود السهو، هذا بخلاف الركن، إذا تركه سهوا ينبغي أن يأتي به، لكن التشهد الأول سهى وقام واستتم قائما لا يجوز أن يرجع، وإذا رجع الصحيح قول الجمهور أن الصلاة لا تبطل. كثير ناس يعني بشوشوا أحيانا أنه إذا إمام قام بالثالثة استتم قائما رجع يقول الشيخ بطلت الصلاة، عيدوا يا ناس الصلاة، الصح لا تبطل، هذا قول الجمهور خلافا للشافعي. الشافعي قال تبطل لأنه رجع من ركن إلى سنة، الجمهور قالوا لا تبطل لكنه أساء، استتم قائما وقف للركعة نسي التشهد الأول، استتم قائما أصل ما يرجع، رجع أساء والصلاة صحيحة، أساء لكن الصلاة صحيحة، الأصل ما يرجع من ركن إلى واجب على مذهب أحمد. لكن واحد قال أنا بديش أجلس التشهد الأول متعمد، الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تعمد ألا يجلس التشهد الأول فالصلاة لا تصح باطلة. فقول عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية، التحية هي التحيات لله إلى آخر، كان يقول في كل ركعتين التحية، يقول في كل ركعتين التحية، وكان عليه الصلاة والسلام وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذه المسألة ما تكلمناش عليها من قبل، اللي هي مسألة كيف يجلس بين السجدتين، كيف يجلس في التشهد الأول، كيف يجلس في التشهد الأخير، كيف يجلس بين السجدتين، كيف يجلس في التشهد الأول، كيف يجلس في التشهد الأخير. لبعد الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عجيب، أنت تدخل المسجد تنظر لمنظر الناس بس كيف جالسين، كل واحد جالس في طريقة، إيش حاط جليه فوق بعض، إيش حاطتني الثنتين وقاعد عليهم، إيش موقفهم. قلوا طب كيف السنة، كيف السنة إذا جلست في التشهد الأول، كيف السنة وإذا جلست بين السجدتين، كيف السنة وإذا جلست في التشهد الأخير، كيف السنة بذلك، كيف السنة. هذا لجهل الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يقول لك بقدرش، يقول طب كيف السنة هي أصلا، هو لا يعرفه أصلا. السنة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش، يقولون الافتراش، قال عليه الصلاة والسلام فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود بسند جيد. الافتراش، إيش يعني افتراش؟ الرجل اليسرى، الرجل اليسرى تفرشها تجلس عليها، الرجل اليمنى تنصبها، يعني بتظل واقف. إذن الرجل اليسرى بتفرشها، الرجل اليمنى تنصبها، هذا هو الافتراش. بين السجدتين نعم، في التشهد الأول نعم يفعل هذا، بين السجدتين في التشهد الأول الرجل اليمنى ينصبها قائمة، الرجل اليمنى، اليسرى يفرشها ويجلس عليها، يفرشها ويجلس عليها. اللي بيعرف يا أخوان يجلس الافتراش يجلس، غيث اجلس شيخ الافتراش، حتى اللي حواليه تشوفوا كيف الافتراش، اجلس شيخ شيخ اجلس الافتراش، إذا اللي حواليه حتى يشوفه ينصب اليمنى والثانية اليسرى يجلس عليها، ينصب رجل اليمنى واليسرى يجلس عليها، هذه السنة، هذه السنة. أولها تراها نقول والله بعرفش طبقها، صعب شوي أولها لكن تسهل، أول شيء ممكن تتألم بعدين سهلة، تنصب اليمنى وبتجلس على اليسرى، تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، هذا بين السجدتين وفي التشهد الأول هكذا تفعل. ويجوز بين السجدتين الإقعاء، الإقعاء في إقعاء منهي عنه وفي إقعاء سنة، سبحان الله. نهاني، يقول أبو هريرة نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، عن إقعاء كإقعاء الكلب في الصلاة. سئل ابن عباس عن الإقعاء في الصلاة قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب. سيأتي الحديث عن مسلم ما هو الإقعاء المنهي عنه وما هو الإقعاء اللي هو سنة؟ انتبهوا معي وركزوا. الإقعاء الذي هو منهي عنه أن يلصق الرجل إليته بالأرض وينصب ساقيه، فالساقين ينصبهم ويجلس بينهما، يجلس على الأرض. هذا إقعاء، هذا منهي عنه. ونهاني صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، كما يقع الكلب. إذن هو يجلس على الأرض، يلصق إليته بالأرض ورجليه واقفات منصوبات، وهو بالوسط يجلس على الأرض، هذا منهي عنه. طب وإقعاء السنة؟ إقعاء السنة أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، هذا يجوز وهذا سنة. متى؟ في أي وقت؟ بين السجدتين فقط. أعيد، الإقعاء السنة أن ينصب القدمين، قدمين وقفات، ويجلس عليه زي الكرسي يعني، ويجلس على القدمين، هذا يجوز وسنة. متى؟ بين السجدتين فقط، بين السجدتين فقط. إذن بين السجدتين يجوز الافتراش، تنصب اليمنى وتضع اليسرى تجلس عليها، ويجوز الإقعاء اللي هو أن تجعل تنصب قدميك تجلس عليهما، تنصب القدمين، واللي هو إقعاء كإقعاء الكلب إنك لا تجلس على الأرض وتفرج بين قدميك تجعلهما منصوبتين تجلس على الأرض، هذا منهي عنه. واضح يا إخواني؟ واضح. إذا في إقعاء سنة، في إقعاء منهي عنه، فهذه الصورة في الجلوس بين السجدتين. وفي التشهد السنة الافتراش، التشهد الأول السنة الافتراش اللي هو تنصب اليمنى تضع اليسرى تجلس عليه، في التشهد الافتراش. إذا في التشهد الأخير الصلاة إما تكون رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، صلاة تكون رباعية ثلاثية ثنائية، هل كل صلاة في التشهد الأخير تجلس مفترش؟ الصواب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، جمع الإمام أحمد بين جلسات الصلاة كلها، بين الافتراش وبين التورك رحمه الله، بين الافتراش وبين التورك، فقال الصلاة التي فيها تشهد واحد، تبعوا معي، تشهد واحد يجلس في هذا التشهد مفترشا، يعني ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. صلاة الفجر مثلا كم تشهد فيها؟ واحد، تشهد واحد في صلاة الفجر، بنصب اليمنى ويجلس على اليسرى. والصلاة التي فيها تشهدان السنة فيها التورك، التشهد الأخير السنة فيها التورك. شو الصلاة فيها تشهدان؟ ظهر، عصر، مغرب، عشاء، هذه الصلاة فيها تشهدان، فيها تشهد أول وتشهد أخير، أليس كذلك؟ في ظهر، عصر، مغرب، عشاء. الجلسة الأخيرة الآن، الجلسة الأولى كيف تجلس؟ تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، انتهينا منها. في كل الصلوات في الفجر كذلك تفترش، تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. الآن في التشهد الأخير المغرب، التشهد الأخير العشاء، الظهر، العصر، تجلس متوركا. كان عليه الصلاة والسلام يقعد متوركا. ما معنى متوركا؟ يفضي بوركه، الورك اللي هو فوق الفخذ، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدمه من الناحية الأخرى ثم ينصب اليمنى، اللي هو جلسة التورك. جلسة التورك بتكون في الصلاة اللي فيها تشهدي. مين يجلس التورك؟ يجلس شغيل التورك، الله بعينه، حتى اللي حواليك تشوف التورك. مين كمان يجلس؟ يجلس شيخ، شيخ مراد المشايخ، يجلس يا اخوان، طلع التورك، يجلس شيخ التورك ابو فرحه، هاي التورك يا اخوان، هذا التورك. هذا بكون اذا يفضي بوركه الايسر الى او اليسرى الى الارض، يخرج قدمه من الناحيه الاخرى وينصب رجله اليمنى. هذا في صلاه رباعيه ثلاثيه، كل صلاه فيها تشهدان. الصلاة فيها تشهد واحد تجلس فيها مفترشا، مثل الوتر، الوتر إذا صليت ثلاث متصلة فيش غير تشهد واحد لو تشهد الأخير ما في غيره. فتجلس مفترشا ولا تجلس متوركا. إذن عندنا الإقعاء عرفنا شو عن الإقعاء، وعندنا الافتراش عرفنا إيش عن الافتراش، وعندنا التورك، فهذه الجلسات تكون في الصلاة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا يا أخوان يوم عاشوراء، نستغل صيام هذا اليوم اللي هو يكفر سنة ماضية. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم أن نتجاوز عنا. جزاكم